قال المؤلف الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الذلة. قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصلم قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. خالفه الأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من الذلة. الاستعاذة هي طلب العوذ كما عرفنا ذلك سابقا، والذلة هي الذل، يعني كل إنسان يكون ذليلا. وقد أورد النسائي حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن الذلة والقلة، وأن أظلم أو أظلم. نعم، وأن أظلم مع إعادة الفعل: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من الذلة والقلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. الفقر هو ضد الغنى، ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصابه الفقر فإنه تصيبه الهموم وينشغل باله في السعي في تحصيل الرزق أو تسديد ما عليه من الديون إذا كانت تراكمت عليه الديون. والذلة هي كون الإنسان يكون ذليلا، والقلة إما أن تكون بمعنى الفقر أو تكون بمعنى قلة الناس وكثرة غيرهم ممن يقابلهم من أعدائهم، فيترتب على ذلك الذلة والقلة أمام الأعداء. فإذا وجدت القوة وأن يكونوا مهيبين لا أن يكونوا هائبين، وأن يكونوا كثيرين لا أن يكونوا قليلين. وكذلك قوله أن أظلم أو أظلم، يعني أن يصدر منه ظلم لغيره، فيحصل منه إساءة إلى غيره بظلمه، أو يحصل من غيره أن يظلمه فهو يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور، يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور كلها: القلة والذلة والفقر، وأن يظلم الإنسان أو يظلم. نعم. قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش. أبو عاصم خشيش بن أصرم وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حبان، عن حبان بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أخبرني محمود بن خالد قال حدثني الوليد عن أبي عمرو هو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة، وأن تظلم أو تظلم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن الأول فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعوذه، وهنا أمره غيره بالتعوذ. نعم. قال: أخبرني محمود بن خالد، محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه مسلم؟ لا، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد، عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس، وهو ثقة يدلس ويسوي, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو وهو الأوزاعي, أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو, ثقة فقيه, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقد مر ذكره. عن جعفر بن عياض. عن جعفر بن عياض وهو مقبول. نعم. أخرجه النسائي وحده. وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة, وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن نصر. أحمد بن نصر النيسابوري ثقة, أخرج حديث البخاري الترمذي والنسائي. البخاري ما في بخاري, أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن عبد الصمد بن عبد الوارث هو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق. نعم. صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من القلة. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة, وأن أظلم أو أظلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ بالله من القلة, وقد مر ذكر ذلك, وأورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم في الباب السابق. قال أخبرنا محمود بن خالد عن عمر يعني ابن عبد الواحد. محمود بن خالد مر ذكره. عن عمر يعني ابن عبد الواحد وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله يعني ابن عبد الواحد هذه التي قالها من دون تلميذه, من دون تلميذه محمود بن خالد, وهو النسائي أو من دون النسائي, النسائي أو من دون النسائي, قال يعني مبينا عمر من هو بأنه ابن عبد الواحد. وكلمة يعني هذه فعل مضارع, فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ, يعني التلميذ لهذا الرجل أن شيخه فلان بن فلان, وقائلها من دون التلميذ. فإذا كلمة يعني لها قائل ولها فاعل, لها قائل قالها وهو من دون التلميذ, ولها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ. وهذه إحدى العبارتين التي يستعملها المحدثون في الأسانيد لتمييز الأشخاص وللتعريف بهم, وهي كلمة يعني فلان أو هو ابن فلان أو هو ابن فلان أو هو الفلاني. وحديث أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الفقر. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني موسى بن شيبة قال حدثني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة, وأن تظلم أو تظلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ بالله من الفقر, الاستعاذة من الفقر, وأورد فيها حديث أبي هريرة وقد مر مرارا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن شيبة. عن موسى بن شيبة هو مقبول. نعم. أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي. أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي. عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عثمان يعني الشحام قال حدثنا مسلم يعني ابن أبي بكرة أنه كان سمع والده رضي الله عنه يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فجعلت أدعو بهن. فقال: يا بني، أنى علمت هؤلاء الكلمات؟ قلت: يا أبتي، سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك. قال: فالزمهن يا بني، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه مسلم بن أبي بكرة يدعو بتلك الدعوات، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. نعم، فقط اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فقال: مما علمت هذا وكيف عرفت هذا؟ قال: سمعتك تدعو بها في دبر الصلاة ففعلت. قال: الزمها يا بني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها في دبر الصلاة. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من تلقي العلم ومعرفة الأدعية من آبائهم، وأنهم إذا سمعوهم يدعون بشيء أو بدعاء دعوا به، فيكون الآباء قدوة للأبناء. وفيه ذكر دبر الصلاة، ودبر الصلاة يحتمل معنيين أو يحتمل أمرين، وهو أن دبر الصلاة يعني آخرها، أي ما قبل السلام أو ما بعد السلام، لأن هذا كله يقال له دبر، فيطلق دبر الصلاة على ما قبل السلام وما بعد السلام، ودبر الشيء آخره وما يلي آخره، آخره وما يلي آخره، كل هذا يقال له دبر. ولهذا فإن ما قبل السلام يقال له دبر الصلاة يعني آخرها، وما بعد السلام يقال له دبر الصلاة لأنه بعد آخرها ويلي آخرها. قال: أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الملقب الزمن العنزي أبو موسى البصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان يعني الشحام. عن عثمان يعني الشحام، وكلمة يعني الكلام فيها كالكلام في الذي مر قريبا. وعثمان الشحام ثقة ولا صدوق؟ لا بأس به. لا بأس به وهي بمعنى صدوق. لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم يعني ابن أبي بكرة. عن مسلم يعني ابن أبي بكرة، وكلمة يعني ابن أبي بكرة هي مثل يعني الشحام التي تقدمت. ومسلم من أبي بكرة ثقة. صدوق. صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي. يعني مثل الذي قبله، مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن والده. عن والده أبي بكرة، وهو نفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أي حديث؟ هو فيه هذا الشخص الذي هو مقبول، لكن أن كما هو معلوم الإسناد اللي قبله صحيح، فيعتبر يعني يتقوى به. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر فتنة القبر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، وأنقِ قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ بالله من عذاب القبر، الاستعاذة من شر فتنة القبر. الاستعاذة من شر فتنة القبر، وفتنة القبر هي الامتحان والاختبار الذي يكون في القبر، وهو غير عذاب القبر، لأنه جاء ذكر الفتنة وذكر العذاب. والفتنة وهي الاختبار تكون أولا كما جاء في حديث البراء، وهي أن الناس يمتحنون ويسألون، فمن وفق وسدد وثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. والاستعاذة هي أو هذه الترجمة هي الاستعاذة من فتنة القبر، وهي الامتحان والاختبار الذي يجري فيه، وأن الناس يفتنون في قبورهم. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش؟ كان كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم أني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة النار يعني شيء وعذاب النار شيء، عطف هذا على هذا، وهي ما يحصل من الابتلاء يعني للناس في النار، وعذاب النار هو تعذيبهم في النار وما يحصل لهم من العذاب والنكال فيها، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان، والذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر فتنة الفقر، وما يحصل للإنسان بسبب الفقر من الافتتان في دينه وفي نفسه. وشر فتنة الغنى، وهو ما يترتب عليه من الأضرار، وكل إنسان يصيبه الاغترار ويطغى، كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. ثم أتى بهذا الدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل أن يزيل خطاياه وأن يغسلها وأن يتجاوز عنها وأن يغسلها بماء الثلج والبرد. وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني بحيث يكون نظيفا أبيض لا يعني وسخ فيه ولا دنس فيه. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، بأن يسلم منها، بأن يعفو الله عما سلف، وأن يحول بينه وبين ما يكون بعد ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وقد مر ذكر هذه الأربعة في دروس مضت، الكسل والهرم، الكسل اللي هو ضد النشاط والقوة، لأن فيه ثقل وفيه فتور وتثاقل عن الطاعة، وكذلك الهرم كون الإنسان يعني يرد إلى أرض العمر فيكون عاجزا في أعضائه وبدنه، وكذلك ضعيفا في عقله وقواه الباطنية. وأما طول العمر مع السلامة فإن هذا شيء مطلوب، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وإنما الذي يستعاذ بالله منه الهرم الذي يكون معه الخرف، ويكون معه الضعف الشديد الذي يكون عالة على غيره. والهرم والمأثم والمغرم، المأثم هو حصول الإثم وما فيه الإثم، والمغرم هو حصول الغرم وهو الدين. ويمكن أن يكون المأثم تابعا للمغرم كما سبق أن مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كثيرا ما تتعوذ من المغرم، قال لأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، وتحديثه ثم يكذب هذا فيه إثم، ووعده وإخلافه فيه إثم، فيكون المأثم مترتبا على المغرم، فيكون المأثم الإثم الحاصل عن المغرم بأن يكذب ويخلف، يكذب في قوله ويخلف في وعده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله بن مبارك وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من نفس لا تشبع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: الاستعاذة بالله من نفس لا تشبع، وهي النفس التي فيها طمع وجشع وتهالك على الدنيا وحرص عليها وانشغال عن ما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة، هذا هو المقصود بالنفس التي لا تشبع، يعني ما عندها قناعة وإنما عندها جشع وطمع، وصاحبها مشغول البال لا يفكر إلا في الازدياد وتكديس الأموال، ويكون مشغولا بها ويخشى عليها مهموما مغموما، يخاف عليها من ما يحصل من النكبات ومن ما يحصل لها من الضياع والأخطار. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة. أورد النسائي حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأربع: نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع. وقد مر ذكرها في درس مضى. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أخيه عباد بن أبي سعيد. عن أخيه عباد بن أبي سعيد المقبوري وهو مقبول، أخرج حديث أبو داود والنسائي. وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الجوع. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الاستعاذة بالله من الجوع. والجوع هو ضد الشبع، وهو كون الإنسان لا يجد ما يأكله ويصيبه الجوع. وقد سبق أن مر بنا في كتاب القضاء أو في أدب القضاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، وأن العلماء قالوا يقاس على ذلك كل ما فيه تشوش الفكر ومثل الجوع الشديد والغم والهم، فإن الإنسان لا يقضي ولا يفتي وهو في هذه الحالة لانشغال باله، لأنه قد لا يفتي بالحق ولا يحالفه الصواب لانشغال باله في جوعه الشديد أو غضبه الشديد أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تماثل الغضب وتقاس عليه. أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من الجوع. أعوذ بك من الجوع. نعم. اللهم أعوذ من الجوع فإنه بئس الضجيع. والضجيع هو الذي يضاجع الإنسان، يعني معناه أنه يلازمه ليلا ونهارا وكأنه بات معه على فراشه لملازمته إياه، فيكون مهموما مغموما في حال نومه وفي حال يقظته في حال حركته وفي حال كونه يأوي إلى فراشه. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ويكون الإنسان يكون خائنا في أمانته، سواء كانت الأمانة في حق الله عز وجل أو في حقوق الناس، فيكون الإنسان أمينا ولا يكون خائنا، يؤدي الأمانات التي ائتمنه الله عليها سواء كانت لله وهي حقوق الله عز وجل أو كانت للآدميين وهي الحقوق التي هو أمين عليها بالنسبة لغيره. قال: فإنها بئسة البطانة، وهي البطانة هي أصلها يعني ما يكون مقابل يعني الظهارة، لأن هناك ظهارة وبطانة، والبطانة هي التي تكون من الداخل، ومعنى ذلك أنها بئسة يعني ما يداخل الإنسان وما يلازم الإنسان وما يكون منطويا عليه الإنسان، وهو الخيانة. نعم. قال: أخبرنا محمد. ولهذا بطانة الحاكم وبطانة الإنسان خاصته الذين يعرفون بواطن أمره ويسر إليهم في الأمور الباطنة التي لا يعلمها كل أحد ولا يطلع عليها كل أحد، ولهذا يقال لهم البطانة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن العلاء بن كريب أبو كريب، وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن المقبري عن أبي هريرة. عن المقبري هي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الخيانة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. ثم ورد النسائي الترجمة وهي الاستعاذة من الخيانة، وورد فيها الحديث المتقدم في الباب الذي قبل هذا، لأنه دال على الخيانة، كما أن الذي قبله دال على الجوع. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان وذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. ثم ورد النسائي الترجمة وهي الاستعاذة بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. الشقاق هو الخلاف والمشاقة والتي تكون بين الناس، والنفاق كما هو معلوم نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي كون الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما هو شأن المنافقين الذين ظهر نفاقهم لما قوي الإسلام في هذه المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان من في قلبه شيء ويخشى قوة الإسلام والمسلمين فإنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والنفاق العملي هو الاتصاف بأخلاق ذميمة منها خلاف الوعد وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر, يعني صفات جاءت في بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوء الأخلاق يعني سوء الخلق, وهي الأخلاق الذميمة التي يبتلى الإنسان بها ويترتب على ذلك ضرره على نفسه وعلى غيره. ثم ورد النسائي حديث أنس وفيه الاستعاذة من علم لا ينفع قلب علم لا ينفع, وقد مر ذكرها, ولكن ليس في الترجمة في الحديث ما يطابق الترجمة, ليس في الحديث ما يطابق الترجمة التي هي الاستعاذة بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فلا أدري وجه إرادة ذلك, اللهم إلا يكون في الحديث اختصار. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن خلف. قتيبة مر ذكره, خلف هو بن خليفة وهو صدوق, نعم, أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن حفص. عن حفص وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة. حفص بن عبد الله بن أبي طلحة وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. نعم. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة عن دويد بن نافع قال قال أبو صالح قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة الذي هو مطابق للترجمة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ضبارة. عن ضبارة ابن عبد الله وهو مجهول. وهو مجهول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن دويد بن نافع. عن دويد بن نافع وهو مقبول. مقبول. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نعم. أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من المغرم. قال أخبرنا إسحاق بالنسبة يسأل يقول السند كيف حاله. السند فيه هذا الذي المجهول اللي هو ضبارة. ضبارة بن عبد الله بن وقد ضعفه الألباني, ولا أدري هل جاء من طرق أخرى, لكن هو دعاء لا شك يعني معناه يعني واضح من جهة هذه الأمور المنكرة. فإذا دعا به الإنسان على اعتبار أنه يعني ليس حديثا ثابتا, ولكن لكونه يعني هذه الأمور كل إنسان يدعو بها ويسأل الله السلامة منها لا بأس بذلك, لكن لا على أن في حديث وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من المغرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم الحمصي قال حدثني الزهري عن عروة هو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم, فقيل له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ من المغرم والمأثم, فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم ورد النسائي هذه الترجمة إلى استعاذة من المغرم. والمغرم سبق أن عرفنا أنه الدين, وكل إنسان يعني يكون غارما, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء بهذا الدعاء, ولما قيل له في ذلك قال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف, وهذا فيه المأثم وعلى هذا فالمأثم مترتب على المغرم، يعني يأتي الإثم بسبب المغرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد من راهوية الحنظلي المروزي ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة لابن ماجة. عن بقية عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي. عن بقية مر ذكره عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن الأربعة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الدين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من الدين، يعني تحمل الدين والابتلاء به. ومن المعلوم أن الدين يجب على الإنسان أن يحذر أن يحذره إلا لضرورة، لأمر لا بد له منه، ككونه يحتاج إلى ذلك في قوته. أما كونه يستدين ويحمل نفسه أمورا يشق عليه سدادها لتزيد أو للازدياد في المال أو لمضاربة وتحصيل تجارة وما إلى ذلك، فإن هذا ليس للإنسان أن يقدم عليه، وإنما يستدين للحاجة وللضرورة التي يحتاج إليها الإنسان. أما أن يتساهل في أمر الدين فهذا من أخطر ما يكون. وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم جاء قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني فهذا كله يدلنا على خطورة الدين. وقد أورد النسائي حديث أبا سعيد حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والدين، يستعيذ بالله من الكفر والدين. قيل له: أتعدل الكفر أو تعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم. والمقصود بالعدل أن كونه يذكر معه ويقرن به، لأنه يسوى به ويكون مثله. ومن المعلوم أنه قد يذكر الشيء مع ما هو أعظم منه. وقد سبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا الاستعاذة بالله من الكفر والفقر، الاستعاذة بالله من الكفر والفقر. وليس معنى ذلك أن الكفر مثل الفقر أو الفقر مثل الكفر، ولكنه جمع بين أمور يستعاذ بالله منها وبعضها أشد من بعض، مثل ما يقرن بين الشرك وبعض الكبائر في بعض الأحاديث: اجتنبوا الكبائر السبع الموبقات، الشرك بالله والزنا والقتل. ومن المعلوم أن هذه الكبائر متفاوتة، وفيه ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله عز وجل، وذنوب أخرى تحت المشيئة. فذكر الدين يعني هنا مثل ذكر الفقر مع الكفر في الحديث السابق. قوله تعدل يعني كونه يذكر هذا مع هذا، ولا يعني أنه كونه يذكر الشيء مع الشيء أن يكون مساويا له وأن يكون مماثلا له، بل مع الفارق الشديد ومع البون الشاسع فالإنسان يستعيذ بالله من الدين ويستعيذ بالله من الكفر ويستعيذ بالله من كل ما هو ضار وكل ما فيه ضرر. فقوله تعدل ليس معنى ذلك التسوية بين هذا وهذا وأنهما سواء، ولكن كونه قرن بينهما وذكر معا. لكن كما هو معلوم مع البون الشاسع والتفاوت البعيد. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حيوة. عن حيوة بن شريح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن غيلان التجيبي. عن سالم بن غيلان التجيبي وهو ليس به بأس. ليس به بأس أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن دراج أبو السمح. عن دراج أبو السمح وهو صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وهذا من روايته عن أبي الهيثم. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الهيثم. عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو. سليمان بن عمرو وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أعوذ بالله من الكفر والدين، فقال رجل تعدل الدين بالكفر؟ قال نعم. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم جميعا. يقول الأخ هل الدين يمنع من دخول الجنة؟ مثل ما ذكرت يعني آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، سارني به جبريل آنفا نص يدل على منعه من دخول الجنة ما أتذكر الآن، لكن هذا الذي يدل على أنه لا يغفر يعني يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين يعني يدل على خطورته، وهو إن يعني لم يدخل الجنة يعني ما لا يدخلها في أول الأمر، وإلا فإنه لا بد أن يدخلها، لأن كل من مات مسلما لا بد له أن يدخل الجنة، لا يمكن أن يبقى في النار إذا دخلها. لكن ما أتذكر الآن يعني نص في عدم دخوله الجنة. ما حال الحديث وفيه دراج؟ هو من طريق مثل ما ذكر أنه فيه ضعف في روايته عن أبي الهيثم ضعف، وهذا منه، لكن قضية الجمع أو الاستعاذة من الدين جاء في بعض الأحاديث، والاستعاذة من الكفر جاء في بعض الأحاديث، والجمع بينهما كما هو معلوم لا يعني التماثل، فهو مثل الجمع بين الكفر والفقر والجمع بين الشرك والزنا وما إلى ذلك من الأمور التي يجمع فيها الشيء الشديد وما هو أشد منه. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من غلبة الدين. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من غلبة الدين، وهي شدته وكثرته وما يترتب عليه من الأخطار، وهذه التراجم متقاربة، لأن الاستعاذة بالله من المغرم، المغرم هو الدين، والاستعاذة بالله من الدين، الاستعاذة بالله من غلبة الدين، كلها تتعلق بالدين. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من بهؤلاء الكلمات، يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. غلبة الدين وغلبة العدو يعني ظهور الأعداء على المسلمين، وشماتة الأعداء وهي فرحهم بما يحصل من ضرر على الغير، يعني شماتة الأعداء يعني كونهم يفرحون بما يحصل من أضرار على المسلمين. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن ابن وهب مر ذكره حيي بن عبد الله وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من ضلع الدين. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا القاسم وهو ابن يزيد الجرمي عن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه ترجمة ضلع الدين وهو مثل غلبة الدين إلا أن النسائي رحمه الله كعادته يعدد التراجم بناء على اختلاف الألفاظ التي ترد في الأحاديث. وقد ورد النسائي حديث أنس بن مالك وقد اجتمع على أمور مرت في الدرس الماضي وهي الاستعاذة بالله من الفقر والجبن من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال نعم غلبة الرجال قهر الرجال وغلبتهم وتسلطهم. قال أخبرنا أحمد بن حرب تعريف بالرجال يعني الاسناد احمد بن حرب الموصلي صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عن القاسم هو ابن يزيد الجرمي وهو ثقه اخرج له النسائي اخرجه النسائي وحده عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق اخرج له اصحاب كتب السته عن عمرو بن ابي عمرو وهو ثقه ربما وهم اخرج له اصحاب كتب السته عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر فتنة الغنى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الاستعاذة بالله من فتنة الغنى من شر فتنة الغنى. والغنى هو ضد الفقر والإنسان كما هو معلوم قد يبتلى بالفقر وقد يبتلى الشخص بالغنى فيكون الإنسان يكون الغنى وبالا على الإنسان وذلك بأن يحصله عن طرق غير مشروعة ويستعمله في أمور غير مشروعة أو يحصل المال من طريق مشروع ولكنه يبتلى بالافتتان به والاشتغال به عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يحصل من الطغيان بسبب الغنى كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد أورد النسائي حديث عائشة وهو وقد تقدم قريبا وفي هذه الرواية ذكر عذاب النار أوله إيش؟ قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار لأن عذاب القبر ذكره يعني بعد ذلك عذاب القبر وفتنة القبر وهنا ذكر عذاب النار ولم يذكر فتنة النار ذكر فتنة النار وما ذكر عذاب النار فالذي يبدو والله أعلم أن هذا مثل الذي قبله لأن الذي قبله الذي مر فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وهنا جاء عذاب القبر مكرر مرتين يعني بعد النار وقبل النار. فالذي يبدو أن هذه الرواية يعني فيها شيء من جهة أن الرواية السابقة هي التي توضح المعنى وتبينه من جهة أن النار ذكرت مرتين في الفتنة والعذاب, والقبر ذكر مرتين في الفتنة والعذاب, والباقي مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره, جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. الأخ يسأل يقول أيهما أفضل, الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الله أعلم, يعني الذي أذكر أن ما أدري هو الشيخ الإسلام أو غيره يقول أفضلهما أتقاهما لله, فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. أفضلهما أتقاهما لله, فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. لكن لا شك أن الغنى مع كثرة الإنفاق وصرف في سبيل الله لا شك أن فيه الخير الكثير, وقد سبق وقد جاء في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم, يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم, يعني معنى هذا شيء يتميزون به عن الفقراء. ولكن هذا الكلام الذي جاء عن شيخ الإسلام وغيره يعني هو الفصل, أفضلهما أتقاهما لله, فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من فتنة الدنيا. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد قال كان سعد رضي الله عنه يعلمه هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من فتنة الدنيا, وهي فتنة الحياة, يعني فتنة الحياة وفتنة الممات, يعني فتنة الدنيا هي فتنة الحياة, يعني ما يحصل في الحياة من الفتن, فهذه فتنة الدنيا. وهذا لفظ عام يشمل أنواع الفتن التي تحصل في الحياة. نعم. أورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات, واللي هي اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك. البخل ضد الغنى, ضد الجود والكرم. وأعوذ بك من الجبن, والجبن ضد الشجاعة. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر, يعني الذي هو الهرم والخرف الذي تضعف معه الأقوى القوى وكذلك العقل. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الأودي قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان, ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ثم ورد النسائي حديث سعد بن وقاص وهو مشتمل على ما تقدم والإسناد. قال أخبرني هلال بن العلاء. هلال بن العلاء ابن هلال وهو صدوق أخرج صدوق للأباشر. نعم صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. عن أبيه وهو فيه لين أخرج حديثه النسائي. نعم. أخرج حديثه النسائي. عن عبيد الله. عن عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى أخرجه أصحاب كتب الستة. ما هو ابن عمرو؟ عبيد الله بن عمر؟ ايه ولا ابن موسى؟ انا خرجت عبيد الله بن عمر الرقي. الرقي؟ ايه ايه ما ادري خرجته من التحفة؟ لا في النظر في مشايخ العلاء. لكن اذا قلنا بان عبيد الله بن عمر الرقي راح ياتي اشكال وهو في ذكر اسرائيل، واذا قلنا عبيد الله بن موسى يستقيم الكلام. على كل الذي في بالي ان عبيد الله موسى وهو الذي يروي عن اسرائيل. نعم وهو اثبت الناس. نعم نعم في اسرائيل. نعم هو كذلك احسن الله اليك، لكن ذكر اسرائيل ما هو مذكور في تحفه الاشراف. ايه يعني المزي لما ساق الاسناد ذكر عبيد الله عن عبد الملك بن عمير، ما ذكر اسرائيل، ما في اسرائيل. فذلك انا خرجت عبيد الله بن عمرو الرقي، فاذا كان عبيد الله عمرو الرقي ليس من شيوخه من يقال له إسرائيل، وأما إن كان عبيد الله بن موسى فكما ذكرت. أي على كل ما أدري يتحقق هذا. عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الأودي. عمر بن ميمون الأودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد. عن سعد وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن فضالة عن عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. هذا ما مر الإسناد هذا قبل نفس الإسناد؟ بلى يعني مر فيما مضى في عبيد الله، لكن هناك بارك الله فيه اختلف. خبرنا يقول هناك أخبرنا يحيى بن محمد عن حبان بن هلال عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير ثم يتحد الإسناد. لا لا الآخر يعني هو هذا اللي أشار إليه في الحاشية. أيوة قال تقدم برقم 5462. طيب اللي تقدم هذا وش أرقامه في التعليق عليه؟ 62. أيوة قال 5000 سيأتي. أيوة سيأتي في موضوع إلى موضوعين في مو في موضوع واحد في موضوع واحد. نعم هذا الذي مر. أي نعم اللي هو هذا الموضوع اللي عندنا. أيوة يعني الموضع الأول 5462 وأشار أنه سيأتي في 5494. أيوة قال وفي عمل اليوم والليلة هذا كتاب آخر. أيوة في رقم 132. أيوة بس ما ذكر موضع آخر. لا يعني إيه طيب على كل يتحقق منه. أيوة 5000 إيه بس يختلف كذا يختلف. ما في عبيد الله؟ لا. طيب نقرأ. قال أحمد بن فضالة قال أخبرنا أحمد بن فضالة عن عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. ثم ورد النسائي حديث عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن فضالة. أحمد بن فضالة شكاله صدوق ربما أخطأ أخرج له النسائي. صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه النسائي. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن إسرائيل هو هذا ابن موسى العبسي. نعم عن إسرائيل عن أبي إسحاق. عن إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل هو ابن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن ميمون عن عمر. عن عمرو بن ميمون مر ذكره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه. قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي هو أبو داود المصاحفي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وقد مر ذلك أيضا. قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي هو سليمان بن سلم البلخي هو أبو داود المصاحفي ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن النضر. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر. عن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر. ثم ورد النسائي الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح، والشح في شدة البخل، هو مثل البخل إلا أنه أشد من البخل، يعني شدة البخل هو الشح، من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر. وقد مر ذكرها. قال أخبرني هلال بن العلاء عن حسين. هلال بن العلاء مر ذكره. حسين بن عياش ثقة أخرجه النسائي وحده. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أصحاب محمد. وقد مر ذكر أبي إسحاق وعمر بن ميمون. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل. ثم ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل عن عمرو بن ميمون الأودي، يضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي أو الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي مر ذكره. هو الحفري. أبو داود الحفري. هو الحفري. إيه نعم حفري عمر بن سعد الحفري هكذا أخرج إيه الحفري عمر بن سعد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان. مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان هو الثوري. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.